من الأفراد شكلوا لجنة التفسير، جماعة عملها من المشتغلين الحديث شكلوا لجنة من التفسير من المحدثين. فعلى ذلك تعكس بقية التخصصات. هل هذا يعني يكون مخالفا للشرع أم موافقا له؟ ما داموا جميعا ما يخرجون عن المنهج العلمي الصحيح الكتاب والسنة كما كان عليه السلف الصالح. وهذا إلى هنا الآن إيه سمعت الآن اللجان التي يسمونها بلجان وعادة بكون مؤلفة من 15 سنين الآن من وسط الدائرة أدنى تتصور هل وجه هذه مؤلفة من الألوف المؤلفين كويس؟ هل اختلف الأمر عن الأفراد أو عن الفرد في الحديث بالتفسير بأفراد لجنة يسمونها عن ألوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت نظام واحد ومنهج واحد؟ أجاب لا، ما تركب من وراء هذا ما خفيته من التحزب والتكتل، لأنه إذا دخل التحزب والتكتل لا فرق حينئذ بين الجمعيات وبين الرجال وبين الأفراد، لا فرق إطلاقا، كل مخالف لهذا المنهج الذي افترضنا أن يكون جميعا عايشين في دائرته. وهذا الآن نسمع من الدكتور ماذا أراد أن يقول. هذا هذا على الواجب على المسلمين. كلام تفضل فيه يعني القيام بالعمل بشكل واحد إسلامي بشكل جماعي، لأن دولة الإسلام وأمة الإسلام لا تقوم إلا بمثل هذه المشاكل الجماعية. أما من مسألة استدلال أو من مسألة أن الأحناف يرون قتل المسلم بالذمة وأنهم يستدلون بآثار أو بأحاديث ضعيفة وبمقابل النصوص الصحيحة، وربما أشرتم أيضا إلى كونهم يعني أو هذا هو واقعهم أنهم يستدلون، وخصوصا المتأخرون منهم يستدلون بالقرآن، وإن كانوا يعني لم يفهموا وجه الاستدلال من الآيات التي يستدلوا بها. وأذكر أن شيخنا الدكتور ربيع أن يرده على الغزالي استقرأ في رده على الغزالي كتابه كشف مواقف الغزالي من السنة وأهلها، وصل بالاستقراء إلى أن قدام الأحناف وأئمة الأحناف لا يستدلون على هذا المذهب المخالف للقرآن، وإنما كانوا يستدلون بآثار عرف العلماء أنها لم تثبت، ولو أنه ثبت عندهم ما تقوم به الحجة والذي يأخذ به العلماء وعلى مقتضاه لا يقتلون المسلم بالذم، لو ثبتت عندهم لكان اللائق بهم أنهم يأخذون بها ويتركون تلك الآثار التي هي غير ثابتة. فما هو تعليقكم على ذلك؟ بارك الله فيكم. يعني ما توصل إليه شيخنا، أو هل أنتم اطلعتم على ما كتبه في كتابه أو لا؟ هل اطلعتم على ماذا؟ ما ذكره الشيخ في كتابه كشف مواقف موقف الغزالي من السنة وأهله؟ أنا أظن فهمت منك شيئا لم أقله، أو ما فهمت ماذا تريد بسبب في شيء من الدوي وشيء من الضعف. لعلي أوضح. استمع إذا سمعت. أنا ما قلت إنهم يحتجون بالقرآن، أنا ما قلت أنكم قلتم، لكن هم يحتجون، قلت حالهم هم أو المتأخرون منهم. أنت تقول يحتجون؟ أنا أقول نعم. فأريد أن يعني رأيكم في هذه المسألة، هل تتفقون مع شيخنا أو قرأتم ما كتبه؟ ما قرأت ذلك. الذي أعرفه أنهم لا يحتجون بشيء من القرآن، هم لكنهم يحتجون لما ذكرت من الآثار وقعت في عهد عثمان بن عفان وهي آثار غير صحيحة. والموجود طرق هذا الموضوع بشيء من التفصيل يؤيد به مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن أنا خفت أن أكون ما أوضحت حينما أوردت آية أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كنت أود أن يعتمد الأحناف على هذه الآية لأن من مذهبهم المعروف الاعتماد على نص القرآن ولو دخله تفصيل السنة. ذكرت هذا في شيء من التفصيل، لكنهم هنا ما عرجوا على هذه الآية التي يستنكر فيها رب العالمين التسوية بين المسلمين وبين المجرمين. لكن جوابا عن سؤالك، أنا لا أعلم أو على الأقل لا أستحضر أنهم استدلوا بشيء من القرآن في حكمهم بقتل المسلم بالذمة أو بتسوية بين دية قتل الخطأ إذا كان مقتول مسلما أو كان كافرا. الغزالي المردود عليه الذي رد عليه شيخنا هو يدعي ذلك وأن الأحناف يستدلون بالقرآن، ولهذا طرق هذه المسألة واستقصى فيها وقال إن الأحناف ما كانوا يستدلون، قدماهم ما كانوا يستدلون. ولعلي فهمت ولعلي يكون أصبت وأخطأت أن ما عدا القدامى منهم أن المتأخرين يعني كما فهمته من كلام شيخنا ومما نقله أنهم احتجوا بدلالات بعض الآيات وإن كانوا يعني مخطئين بالاحتجاج بها. ممكن هذا أن يكون، لكن يكون استدلالهم بالنصوص العامة التي تولى الرسول عليه السلام بيانها بالسنة. النفس بالنفس مطلق، هذه نفس يهودية فالنفس بالنفس، لكن هذا استدلال مما يعني ما ينبغي الوقوف عنده لوهائه وشدة ضعفه، لأن الاستدلال بالعمومات كما نقول في مجال آخر هو من الأخطاء الفاحشة التي لا يتنبأ. نعم يلا بسم الله. في مسجد قريبنا السفر إن شاء الله اليوم نصلي المغرب ونجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء وننطلق إن شاء الله لنتمكن من أداء العمرة قبل صلاة الفجر إن شاء الله. الضرورة واجدة بارك الله فيك، باعتبار أني أريد أن أكمل فحصي بالنسبة لركبي قبل صلاة قبل حضور العيد في الأيام هذه الباقية، أتردد على المستشفى ولا أريد أن أتأخر بعد الحج عن بلدي لأن هناك مشاريع فنية قمنا بطباعتها وقد تتعطل أو تتأخر المطبعة فيما إذا تأخرت أنا، وأريد أن أهتدل هذه الفرصة وأن أتردد على المستشفى هناك قبل حضور الحج. ولذلك قد قررنا ونرجو من الله التيسير أن نسافر الليلة بعد صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم إن شاء الله، فنرجو دعواتكم. يلا لا لا ما نرجع ما نرجع لا هذه الحجة تكون يعني عليها أي حجة تكون يعني كم حجة حديثنا أو هذه حجة تكون يعني كم لا الله تذكرون ولا لا ما أذكر ليس من هذا الإحصاء كثيرة كثيرة جدا كثيرة يعني والحمد لله، لكن ما وراء السؤال ليس وراءه إلا فقط النهي بس هيك يعني وما لا أحسن هي الحمد لله كثيرة جدا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال وهو يعني يكثر الآن في الساحة الكلام في حكم التجويد والتطبيق نعم وتطبيق الأحكام التجويدية المعروفة الإدغام والإقفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن، والكلام فيها كثر. البعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ويؤثمون من لم يتعلمها تعلما ويعدونه آثما ويقولون بوجوب هذه الأحكام، والبعض الآخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها. السؤال هنا أولا، ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثم من ترك تعلمها؟ ثانيا، أريد رأيكم أيضا في مشروعية هذه الأحكام ويعني الأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية. ويحضرني أن بعض السلف أو بعض الأئمة لهم فيها في بعض الأحكام كلام، مثلا بعضهم كره الإمالة وبعضهم كره الإدغام الثقيل، ويعني لهم نصوص في بعض الجوانب، وهكذا في بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره نجد لهم لهم أقوال في هؤلاء الذين بولين بهم حقا، وهم الذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفا شديدا في إخراج الحروف، ويعني تكلفا يعني يحتاج أيضا إلى بيان حكمه. فهذا السؤال يعني نود أن تعطينا فيه جوابا وافيا ينفع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله به. أقول وبالله التوفيق، إن الأحكام التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب. بعض الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة، وتارة إجماع الأمة، وبعضها بالقياس والاجتهاد، والاجتهاد والقياس معرض للخطأ والصواب. هذا من حيث الثبوت، ومن حيث الحكم فبعض الأحكام كما لا يخفاكم هي واجبة أو فريضة، يؤثم مخالفها أو تاركها، وبعضها من السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد، فيقع منهم استحسان لبعض الأحكام وهي بدعة مخالفة للسنة. هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماما في الأحكام التجويدية إذا صح التعبير. ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث بابا أو كتابا قطعا، عن أننا لا نجد قطعا قبلا عن أننا لا نجد بابا خاصا يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه، ولذلك الأمر ليكون الإنسان في ذلك على بينة يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير وبالحديث متنا وإسنادا، حتى يتمكن من تمييز ما له دليل أولا وما ليس له دليل، وثانيا أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة، يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبالآثار السلفية، وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل، بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدا، ولذلك الجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد، وهؤلاء لهم وجود الحمد لله، لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية، لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك بالشقين: هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة؟ ثم هل كلها بمثابة واحدة فهي كلها واجبة يأثم تاركها، أو هناك أحكام شيء منها واجب وشيء منها مستحب، إذا أخل بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يحاسب، بخلاف ما إذا أخل بالقسم الأول. هل الذي يتمكن من إجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجود السلفي، لأنني أعتقد أن التلاوة أو القراءة الأحكام أحكام التجويد مأخذها تلقي وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تؤخذ من الكتب مباشرة، إن لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم بالكتاب والسنة. أنا مثلا لست متخصصا في علم التجويد، فلا أستطيع أن أدعي ما ليس لي، فأقول مثلا منذ القضية فهو واجب، أنا أقول هذا في نفسي، لكن لا أستطيع أن أفتي به خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل 4 حركات أو 6 حركات والمد المتصل 5 حركات. يمكن أن يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك. أما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب، هذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا العلم. ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث إقبالا عجيبا جدا ويهملون العلوم الأخرى، منها مثلا علم التفسير، منها علم التجويد، لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحا جديدا في مجال علم التجويد، لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية أنه يجب أن يرجع في كل مسألة إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، ولذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح، هل هذا الحكم واجب ولا مستحب، ما يهمهم. أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد حتى يكون مستقبلا كما قلت آنفا لفتح جديد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد وبصورة أخص البلاد النجدية. لأن البلاد النجدية في الحقيقة قبل محمد عبد الوهاب ما كانوا شيئا مذكورا، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم، بالتالي لا يعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر في سوريا في الأردن بل في باكستان وغيرها، يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية بغض النظر ما حكمها ما دليلها. ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة في الشهرين السابقين، لابد أنك سمعت وأنا جئت أمره، كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتا كبيرا بين بعض الأئمة وآخرين، بعضهم يقرأون قراءة جيدة وأفهم أنهم تلقوا القراءة هذه عن بعض علماء التجويد، وبعضهم كالعامة لا يحسنون يتلو القرآن. فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤسسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال. لكن أنا مطمئن تماما أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده بمسألة ما. فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس بعامة الناس أن يقولوا لا هذا مو صحيح وهذا مش معقول، لا، فاسألوا على ذكري قلت لا تعلمون. هذون علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر. فإذا قالوا مثلا أحكام التجويد كلها للوجوب وكلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث خلف عن سبب، فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعون فيما يقولون. الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية، يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا أو إن كان أميا، أن يسأل العالم ويفتيه ويعمل به، فإذا خالف يكون عافيا، لأن الله يقول فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه، ولا هو بالسائل مع أنه جاهل أو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من جهل. فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام وعليه أن يسأل العالم، كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل العلم. وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالما وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه فتوى مخالفة لدليل من الكتاب والسنة، يجب أن يرجع عنها إلى ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة. كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد أن يسألوا وأن يفتوا بما عندهم، أصحابهم أخطأوا هذا أولا بينهم وبين ربهم، ثانيا بالنسبة لنا نتبعهم لأنه ليس لنا خيرة بأن ندع رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم، فعلينا أن نتبع. فإذا ظهر لنا أن في هذا الاتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي. أضرب لك مثلا اليوم القراء عمليا يختلفون، منهم مثلا من يقف عند رؤوس الآية الفاتحة يقرأها آية آية، وهذا من السنة كما تعلم. منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بأخرى، وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى، فهنا يوصل وكأنه يرى ذلك واجبا. والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم، وبخاصة ما كان منها مطبوعا في اسطنبول، نجد إشارات في الله لا تقف، مثل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين لا، أي لا تقف، ولذلك فعلا جمهورهم لا يقفون، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل وبالمعنى. فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال القدامى والراجح عند الجمهور أنه لا يفسد آية بأخرى، لأن هذا خلاف السنة. لكن المتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولوا: لا، نحن الراجح وصل الآية بالأخرى ما دام الوقوف يفسد المعنى. فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم وأن نقول الوقف خلاف السنة، والوقف هو السنة. لكن يا ترى ما حكم من وصل؟ هل أثب أن ترك السنة التي لا يعاقب تاركها ويثاب غيرها؟ قول بقى بدك إنسان معلم عارف أحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام، فهو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني. نحن نقول السنة الفصل، لكن ما حكم الوصف؟ ما ندري، لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال ثم اطلعنا عليه من السنة. ولكن من الممكن أن المتخصص يجد جوابا لمثل هذا السؤال. كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في سور الخصال إذا ما انتهى من قراءة مثلا والضحى يكبر لأنه الله أكبر، هذا أيضا لا أصل له في السنة. لكن يقولون أنه متواحد بالإسناد. هو هذا من الأشياء التي يدخل في كلام الشيخ، لا بد لها من دراسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول من الذي يستطيع أن يقول أن هذا متواتر؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد اطلاعا يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلفة فيها من الكتاب والسنة. وكيف تثبت هذا التواتر؟ في التلقي. التلقي. أي نعم. في التلقي. لذلك أقول أن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الاختلاف، تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء. وعلى ذلك تقف، هناك أحكام كثيرة وكثيرة جدا. ضربت أنت مثلا في مثل الإدغام مثلا ونحوه، هل هذا الإدغام فعلا كان رسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة. فإذا ثبت أنه كان يفعله يحتاج إلى دراسة ثانية. ما حكمه؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلا هو كحكم مناسك الحج، الأصل فيها الوجود إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج. فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه السلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام أنها في الوجوب، لأن القرآن هكذا أنزل وهكذا لقنه جبريل للرسول عليه السلام، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بواجب. نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد، ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا رفقا، فأنت سأل في نفسي إن هذا الإمام شو بيقرأ القرآن، هدى كهذا الشيء الحمد لله رب العالمين رحمه رأي وانت وانت لسه ما نصبتها، هذه مشكلة. يجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الأحكام، هي قريبة أم هي سنة. يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصا، ولست بهذا متخصص، لكن أقدم هذه البيانات بصورة عامة. وإذا كان لابد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن وكما يسمع، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأ تبين له بالحجة والبرهان رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية. هذا ما يمكننا أن نقول بالنسبة لهذا السؤال. أيضا يا شيخ لا زال في قول نفس السؤال، وهي أيضا قضية تكثر الآن في الساحة. الآن يعني كثير من أقوال سيما الشباب الذين وفقوا لإتقان هذه الأحكام تلقيا، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرزوا فيها إتقانا رأوا يعني علماء وأجلة وأفاضل لم يقرأوا القرآن أو لم يطبقوا في قراءتهم القرآن هذه الأحكام لكونهم لم يتلقوها كهؤلاء، فهذا جرى الشباب إلى شيء وهو يعني التنقص من هؤلاء العلماء، مثلا إذا يعني أخل بإجرام أو إخفاء أو غير ذلك، يعني أخل يعني تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه وليس فقط في تطبيقه لهذه الأحكام. فهذه يعني أنا أرى أن الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين، لأن هذه الأحكام واجبة وجوبا عينيا ويؤثم تارك هذه، ثم وجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الأجلة الذين يرسل لهم بالفضل في علمهم يعني يطبقون هذه الأحكام، لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل لهذه الدرجة، هم لا ينحنون ويخرجون الطرق من مخارجها، لكن ربما بعض الأمور التي المدود أو غيرها التي لا يعد فيما يعني أرى لا يعد الخطأ فيها لحنا مخلا بالمعنى، لحنا مخلا بالمعنى، يعني هذه مشكلة حقيقية ويعني تكثر، فنريد يعني توجيه منكم في أهم الخطأ. أنا أرى ما ألمحت آنفا من أن المشايخ في نجد فعلا ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري، مثلا ابن الجزري محدث كابن كثير وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي متخصص في الفقه الشافعي، هو بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءة العشر، وله كتاب في هذا المعنى هنا. هذا الرجل يجب على علمائنا الشرعيين آنفا أن يقرأوا كتبه المتعلقة بعلم التجريد، هو مثلا له أرجوزة، كنت وأنا شاب حينما قرأت القرآن على والدي رحمه الله، لأنه تلقى القرآن أيضا عن بعض مشايخه،

بأنه لا يجوز أن يأكل الربا ولا أن يطعمه غيره، لأنك أنا بكفيني ما أكل أنا، أما أنا إذا أفدت البنك هذا الله غفور رحيم. يأتي بقى السؤال الثاني، أن هذا الربا الذي أعطاه ماذا يفعل به؟ الصورة التي أنت ذكرتها غير جائزة، لأن هذا المال المحرم لا يجوز أن ينتفع به شخص معين ولو كان فقيرا، وإنما يصرف هذا المال فيما يعبر عنه الفقهاء بالمرافق العامة، يعني بحيث أنه لا تعود المنفعة لشخص معين. صورة السيارة التي أنت صورتها وذكرتها آنفا وينتفع به شخص معين هذا لا يجوز. الصورة التي ذكرها أخو أحمد، يكون الإنسان آكل وممكن، فالذي يضع المال في البنك كذلك آكل وممكن. لا، مش آكل وممكن، ممكن. ما دام هو لا يأخذ الربا فهو ليس بآكل، لكن تقديم المال ووضعه في البنك هو يؤكل الربا غيره وهو البنك. أما البنك فهو آكل وممكن. شيخي بالنسبة للمقطع الواضح، هل عندك فكرة على الوضع المال في كله فرق. كله همشي بربر مع داخل تركي الشيخ، يعني بعض المشايخ أكتب إنه يجوز وضع المال في مصرف الراجحي. أخي مع الأسف المشايخ لا يسمعوا السؤال بيعطوا الجواب، ما بيتعمقوا يفتشوا شو ورا السؤال. نعم. البنك الراجحي عنده رأس مال بالملايين ولا لا؟ نعم. وين هذا الرأس مال؟ ما أعرف. اتخيل أشوف البنوك لابد يكون اتخيل. وكيف يفتح يعني ابن باز، يعني أقول ابن باز أفتح بهذا. أنا هو مضطر أن أصمت، كيف دول يعني ما يجوز ها ولا لا؟ بارك الله فيك. ايش عندك؟ كيف الحل شيخي؟ اللي عنده ملايين او عنده فلوس كثيرة فين يضعهم؟ اين يضعهم؟ عند الله الذي لا يأمن عليها في بيته او في مكانه. عند الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. الآية منسوخة. الآية منسوخة. ما ادري عنها. أنا أدري أنها منسوخة. نعم. بس من قلوب المسلمين. أنا سبحان الله كل ما تثار هذه المسألة فأني رخ فيها. مرة سألت هذا السؤال أنا في بريطانيا. نعم. هناك بالغوا في المشكلة أكثر من البلاد، أنه في قتل وفي لصوص وفي سطو وإلى آخره، وين يروح المال؟ قلنا له يا أخي أن كل واحد منكم الله أنعم عليه بألوف أو ملايين، راح يضع في مكان بيت مكشوف، وليس هذا فقط، بس راح يرفع راية على البيت اللي فيه هذا المال، هنا كان سمين ومحله في المكان الفلاني فعليكم به. ما هو الفلاني؟ فكل واحد يكسب مال ما بيعلم أقرب الناس إليه شو مبلغه وشو كميته. فكل واحد يكسب مال ما بيعلم أقرب الناس إليه شو مبلغه وشو كميته، وجرد الحفاظ عليه بحيث في مكان كما يقول الفقهاء حميم مفهوم، ولا يعلم الناس إلا من كان يثق به كما يثق بنفسه. نعرف يا خايفين ضروري ترفع عدم تقولوا انه هنا في مال كبير وفي حتى تعرضوا للنهب وللقتل والسرب، هذا بعد الاعتماد على الله. لذلك ما تدعوني روح تدخل الى الله، اعترضوا الى الله، اعترضوا الى احكامه. فهالآية اليوم تقرأ لكن لا عمل بها. من اكرم الناس تبينا اذا ابتلوا بالمال، ويروح المال البنك كأن البنك يعني هي الجنة التي لا تبلع ولا تبلع. ما الذي يعرف من واقع البنوك كثير من البنوك صوفي عليها وأفلست وأحترق ونحن ذلك. شو استاذ المؤمن كيف الله عز وجل خير حافظة وهو أرحم الراحمين. فإذا عملت التحويلة فيها تحويل الأموال عن طريق البنوك إذا كان في طريق آخر ما في مانع ضرورة. صناديق لحفظ الأموال يعني أنا صناديق اللي أرفع بالزواج أصلا خالي ما سمعت لكن توجد الآن لدى البنوك صندوق مثل خزائن يعني صندوق الأمانات هذا هو من جملة المخارج لا يعني نعم لكن هاي التجار ما تناسبها كثير هاي تناسبها اللي يحفظ ماله اما التجار يريدون ياخذوا يعني نباع من برا وبدوا البنك يعني يتخصص في الموضوع بيكون المال موجود في البنك وليس في الصندوق الذي يبادر بتحويل هذا المال النقدي الورقي الى الذهب خشية ان تخفض قيمته الشرائية بعد مرور كم من سنة ما في معنى لشرط ان ما يتغير التجارة بمعنى اذا شاف ان الذهب غلي بنزل السوق اما الأهمية التي انت تذكرها هذا اولى على ذلك مسألة الدين سلك انسان مبلغ مثلا 100 دينار ولكن يكتب عليه قيمة 10 غرامات ذهب عيار كذا على أساس أنه لو رد بعد سنتين ثلاثة قد تختلف قيمة الدينار الشرائي فبدلا أن يرده إذا ما كتب القيمة هي قيمة الساعة هي قيمة الساعة هذا هو الواجب لو أنكر هذه الصورة أنا حاولت أبدأ فيها ولكن النفس الذي يدينه عارض بأن قال يعني المتضرر كلانا يعني مثلا عندما عارض عرض تقول عرض الصورة هذه عرض هذه الصورة نعم وهو المستبين نعم ها لا هو مشي مستبين فقال يعني لما تبدا المال تكون كذلك يعني ضرر عليه ضعفين مثلا اولا المال حسد الزود ثم ان راتبي بقي كما هو ما هو الحال من ما هو الحال عندك ما يستبين نعم؟ ما يستدين أصلا من كل إله ما هو الحل عندك هم يتدين شو الحل ما يستدين إذا كان سيسده بعثين بمثل له بالقياس هذا كون جاهزين يا أخي عم تكون أنت وياه على المستقبل على المستقبل نعم شو أنا بازن يصير الله هو أنت ولا هو لا هو بحط صورة الضرر ما يحط صورة الثانية يعني ما أجبتني شو أردك أنت ولا هو أنه راح يصير ضعفونا الوضع في العملة في تدهور يكون كمان تنخفض قيمة العملة الشرائية تنبه مثلا من الوضع هذا بأنه قد تنزل أكثر من ذلك فيترقب أنه يسدد ضعفين أو قرار ذلك يا أخي نزل الدينار الأردني نعم اللي كان يساوي 10 ريالات نزل بخمسة نعم اليوم نزل بخمسة قلت له أنت لتبدل المفاخيم من الذهب شو ألا بده ينزل الدينار لما قلت له أنت مثلا في الحالة هاي من حول خيمة الذهب شو أعرفك ولا أعرفه كمان بده ينزل الدينار أليس هو إلا رجل غير ونتبه هاي الدينار تحسن بعض القروش ما يجوز هذا لكن التعامل على الذهب هو الأصل والعملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلو أمكن دائما التعامل على أساس الذهب يكون هذا هو العدل سواء نزلت العملة الورقية أو صعدت ما دون لأن الذهب لا ينزل ولا يطلع بس العملة الورقية هي اللي تنزل تطلع لا إله إلا الله لهم ليس حقوق عن اشتراء الذهب وبيع مرة ثانية في عملية الدراء. ما ذكرت عنه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، فهي لما تنزل تدفع أشواء من المخامرة، وليست هي بضاعة كبضاعة السكر والرز ونحو ذلك، مهما بضاعة نزلت أو ركبها تكون شيء نسبي وهي طبيعة التجارة. أما العملة الورقية فهي مخامرة، وبخاصة أنها في يد بعض الدول الكبرى، فإذا كان مصلحتهم تنزيل الدينار شو يسمونه اللي يملكوه هن الدولارات أو الاسترليني أو ما شابه ذلك، من مصلحتهم ينزلوه ينزلوه، من مصلحتهم يرفعوه يرفعوه، وبهالرفع والخفض بتأثر العملات الأخرى. أما الذهب ليس كذلك. طيب كان حينما وصل الى قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاه في التشهد، السلام عليك ايها النبي، قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. هنا الشاهد أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهم وتطبيق سلف المختار لهما. كل من يقف على هذا الحديث، وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر، وكل ما تدور حول تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد لأصحابه بنقل الكتاب السلام عليك أيها النبي. لكن ابن مسعود الذي أوتي فقها كلما يؤتاه غيره من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم، ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه، فأدخل هذه الجملة المعترضة بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشهد السلام عليك، هذه بكاف الخطاب استدرك هو تعليما لنا، فقال وهو بين ظهرانينا، أي علمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فلما قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة، فلما قبض قلنا السلام على النبي. إذن نحن نأخذ تعليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته، أي إن هذا الحكم كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبقيد حياته صلى الله عليه وسلم. فلما قبض قال أصحابه السلام على النبي. لولا بلال ابن مسعود لما تعرضنا على التعليم الأول السلام عليك أيها النبي، لكن لما جاء بلال ابن مسعود وأن هذا الخطاب كان خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم عدلنا عن السلام بكاف الخطاب الى على النبي. فمسألتنا كذلك، ما دام انه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق احد اصحابه تعبير وتغيير لحكم اهل مكه الى ان خرجوا حجاجا الى مره، فينبغي عليهم ان يلتزموا هدي الرسول عليه السلام الذي كان عليه هو اصحابه المكيين فضلا عن غيرهم، وان يقصروا في المال فضلا عن عرفات فضلا عن مزدلفه. هذا جواب ما سالته. حتى ولو كان يعني في اليوم السابع اهل مكه في اليوم السابع فينا، حتى لو كان في اليوم السابع بشرط ان يكون سفرا. أنا ذكرت لك أن العلماء يتوجهون في توجيه القصر الذي وقع من أهل مكة حينما بين أن يكون بحكم السهل أو بكون منسكا من المناسك. الآن إذا اتصلت الأبنية بمكة فحينئذ سؤالك يدخل في قاعدة العزمة، من خرج من مكة إلى منى في غير أديان منى هل يعتبر مسافرا أم لا؟ فحط جواب من أولئك يكون جواب منا نحن، وفي ظني وفي ظني وأهل مكة أدرى بشعابها أن من خرج من مكة في أي يوم من أيام السنة إلى منى لا يعتبر عرفا مسافرا، ولذلك يكون الجواب بالنسبة لسؤالك عن خروجه في اليوم السابع أنه لا قصر إن كان ما كنتم صوابا، أي إن كان العرف الآن أن من خرج من مكة إلى منى في سائر أيام السنة ما عدا أيامنا يعتبر غير سفر، فحينئذ لا تجري أحكام السفر. وهذا الجواب جزاك الله خير. المتمتع القادم من خارج المواقيت إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة في داخل المواقيت فهل عمرته باقية ومن أين يهل بالحج؟ هل تمتعه باقي؟ عمرته صحيحة. هل تمتعه باقي؟ عمرته صحيحة. نعم. لأنها عمرة الحج. عزولك عن جوابي هو تحصيل حاصل. يعني قولك وقولي سواء. نعم. واضح؟ العمرة صحيحة. أي عمرة؟ عمرة الحج. عمرة الحج. فإذا ما تمتع. نعم. أنا ما أحتاج لتصويح. قريش السؤال الثاني كان ومن أين يهل؟ يهل من حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أليس كذلك في مكة؟ لا يهل من مكة كما فعلنا اليوم إن شاء الله. لا من الحجر صلى الله عليه وسلم حاليا السلام على النبي وإلا ما معنى كلامي سابقا هو هذا وجزاك الله خيرا حيث نبهت الجمهور إلى ما ينبغي تنبيه عليه. اليوم نقول كما قال معلمنا الأول من أصحاب الرسول عليه السلام التشهد قلنا السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا لما قبض قلنا السلام على النبي. هذه هي قبيل المؤمنين التي جندلت عروة في الأمس القريب مع بعض الإخوان. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصف الرسول عليه السلام أن يقولوا السلام على النبي في التشاور فنحن على سبيلهم فأنا رياني كما رغم على ذلك. تقدير الحجر بلا طواف لا ما هو إلى جدة ولم يحرم وأحرم من جدة جاهل يعني جاوز الميقات جاوز الميقات وأحرم من جدة جاهل وقال عمرته فذهب فيسأل هل عليه دم ولا عليه وما عليه. الحقيقة أني أنا ضمير الاتباع مخير شهيئا بها لا توسع في إيجاد الدماء على كل من أخطأ في منسك المناسك العجل. وأقول بهذه المناسبة إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد عود الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه أول خطيئة. أشهد أن لا إله إلا الله. التكبير الصحيح الله أكبر من الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا Allah.

بعد هذا الحد من الخطأ بني على ذلك أن المجزوم إلى حربك حربك بأخص الحركات وهي الفتحة. خطأ بني على خطأ. الخطأ الأول أنه ليس بحديث، والخطأ الثاني أنه لا يعني المعنى العرفي النحوي جزم يعني السكون، وإذا كانت الرواية رواية الأذان كما نسمع في بعض البلاد الله أكبر الله أكبر، ورد بعضهم الوقت حرك الراء المجزومة بناء على ذاك الحديث الذي لا أكثر له، فقال الله أكبر الله أكبر. خطأ لا خطأ. ما المعنى الصحيح في هذه الجملة بعد أن عرفنا أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها التكفير جزم أي خط، أي لا يمد كما نرى أيضا ذلك للبعض المؤذنين والمبلغين وراء بعض العلة، حيث يقول الله أكبر هذا خطأ، وإنما ينبغي أن يقول الله أكبر. هذا هو مقصد إبراهيم بن يزيد النخعي بقوله التكفير جزم أي خطف. وقد جاء على وزان هذا حديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال السلام حذف هو بمعنى جزم، وهذا مما أيضا يخل به كثير من أئمة المساجد، فيوقعون بعض المقتدين بهم في المخالفة لأئمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للمقتدين فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. فالشاهد أن بعض الأئمة حينما يقدم يمينا ويسارا يقول السلام عليكم ورحمة الله، المد السلام، هذا خطأ، لأنه قبل أن ينتهي هو من مده لسلامه يكون جماهير المقتدين من خلفه قد تبعوا من كلامهم، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن مقتضى الحديث السابق إنما جعل الإمام يؤتم به إذا كبر فكبروا، قولاني يا علماء إما أن تكبر بعيد شروع الإمام في التكبير، وإما أن تكبر بعد قرار الإمام للتكبير. أما أن تكبر أي تنتهي من التكبير أو أن تنتهي من السلام قبل انتهاء الإمام من السلام، فهذا نوع من مسابقة الإمام المنهي عنها، والسبب في إيقاع المقتدين في مثل هذه المخالفة إنما هو إخلال الأئمة ببعض السنن إلا نقل الواجبات، من ذلك حذف السلام. فلا ينبغي للإمام أن يطيل نفسه بالكلام، وإنما أن يحذف ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هكذا حذفا وجزما وخطا، وألحق بذلك ما يشوف من ألفاظ المترادفة التي تختلف ألفاظها وتتحد مواضيها ومغاديها. وخلاصة القول أن الأذان الشرعي بعد أن تكلمنا فيما يتعلق بالناحية العربية أن التكبير جزم، نقول الله أكبر، فإذا وصلنا حركنا الله بالضمة التي هي دلالة أن لفظ أكبر هو الخبر. فما هو السنة؟ هل السنة

وبالكاد أن يقاربها وأن نبلغ منها. إذا تعمد الإنسان أن يخل بشيء من مناسك الحج فيجب على المستفتى أن يلفت نظره بأنك آثم، وأن لا يكتفي بقوله عليك دم، لأن الناس اليوم وبخاصة إذا كانوا من الأوجاع الذين يسأل الله عليهم الأموال فمن السهل عليه أن يقدم دما، لكن المهم أن يوجه نظر هذا المخطئ عامدا إلى أنه آثم وأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إن كان يرى أن على يده متأثما دما أجاب على ذلك، وإلا فلا. الذي أريد أن أنبه عليه هو أنه يجب على المشؤولين دائما أن يدللوا حول هل عليه إثم الأنواع حتى ما يقع مرة ثانية في مثل هذا الإثم، بحجة أن كفارته معروفة على حد قول العامة في بعض البلاد العربية، هل تعرف ديته اقتله، هل تعرف ديته، الذي تعرف ما هي ديته اقتله ما يلمع ما دام انت باستطاعت ان تقدم الدية. هذا حد على الإجرام، وقولنا عليك دم معناها بوش الحال مهما ارتكب المخالفة ما دام ان الدم يكفر تلك المخالفة. لا، ينبغي ان يلفت النظر لانه آثم ان كان متعمدا او لا اثم عليه ان لم يكن متعمدا. تقبل ان عن بعض الفتيات الملتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنة، انهن لما بلغهن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفاجين، فنظرا لأنهن عشن وهن متنقبات أو متمندبات بالمنديل أي كافرات لوجوههن، وجدنا صعوبة بالغة جدا في نفوذهن أن يكشفن عن وجوههن وأن لا يتنقبن في الحج أو في العمرة، ولذلك أوجدنا لأنفسهن مخرجا على تلك الطريقة التي دخلت نظر إلى إنكارها، فقلنا نقدم زمن أو نتنقب ونقدم زمن. ترى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمات لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هل أراد منهن أن يخالفن هذا النهي النبوي الكريم أن يخضعن له وأن لا يتخلصن من المخالفة بالذنب؟ لا شك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله عليه السلام لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه خاصة الجنس المسمى اليوم الجنس الرقيق، وخير من هذا الاسم ما لقبهن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنجش رويدة بالقوارير يا أنجش، فكان عنهن بالقوارير. لما صدر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، أراد منهن أن يخرجن عن عاداتهن وتقاليدهن ولو كانت حتى مكان شرعا، لأنه كما أوجب على الرجال كما أنتم تروننا جميعا الآن كلنا بزوج واحد وبذات واحد، بينما فنحن غير متلبسين بالحج كل منا يلبس ما يشاء، كما قال عليه السلام كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك شرف ومصيبه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يلحلح النساء بعض الشيء عن عاداتهن إلى حكم جديد بسبب تلبسهن بعبادة جديدة، كما نحن الآن لا نضع على رؤوسنا شيئا ولو كان هناك أشعة الشمس تضربنا، هذا كله نفعله خضوعا لأحكام الله عز وجل وليس اتباعا لأهوائنا وعاداتنا. فحينما تلجا بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول عليه السلام لزوءا منهن إلى فرض الدم عليهن، ما حققنا الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي. لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين على أن هناك لهن مخرجا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهن وهي حسر وجوههن، وذلك بطريقة السد وليس بطريقة شد النقاب على الأنف أو شد المنديل على الجبهة، وإنما تسدل منديلها أو جبابها على وجهها، وبذلك تكون قد حققت غضبها الشريف وهو ستر الوجه بدون أن تقع في مخالفة للشرع صريحة، ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة للدم. ليس الدم أمرا مقصودا لذاته إذا كان مشروعا في بعض المواطن، وإنما هو إما أن يكون دم شكري أو أن يكون دم جبري. أما كلما أخطأ الإنسان خطيئة ويتعمدها ثم يجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجا للدم، أليس هذا من سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، كأني سمعت كلمة الصلاة. هل هذه الصلاة في مكان آخر؟ نعم. ذكرت في الأستاذ المناسك الحج والعمرة في فضيلتكم، لأن على الحاج إذا قرب من الصفا قرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله حتى يكمل الآية. وفي كتابكم الآخر المفيد في حجة النبي كما رواه جابر، فلما دنا من الصفا قرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله منه. نعم. فما الدليل على إكمال الآية؟ ليس هناك دليل إلا وإنما هو الظن، والظن قد يصيبه في المخطئ.